يسمون ربي يدوم زر يا صليب قيس جديد يخلف فريد نوار أكيد يسمون ربي دزلالة يا سفارة قيس نشي ميكاتك سسنا نيون أكيد يسمون ربي دترنا يا منار اسمون ربي الحريرة يا شكوك هدي اسمون ربي دي ونياني حنان هدي اسمون ربي دي ونياني حنان لقد اسمون وديد سلال ختم كيلين لقد اسمون لوزي خليت يدان ¡Gracias!